مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس الثاني، شرح قول المؤلف: المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس السابق حول مفهوم أهل السنة والجماعة وبعض المسائل المتعلقة بذلك، ثم دخلنا في قواعد ورسوخ في منهج التلقي والاستدلال. ثالثا، قال المؤلف: ثلاثة، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجهم من الأئمة، ثم ما صح من لغة العرب، لكن لا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. قال: المرجع في فهم الكتاب والسنة والنصوص المبينة لها. أولا، هذه القاعدة رقم ثلاثة مهمة جدا، لأنها تضبط القاعدتين الأوليين، فإن ما من أحد إلا وهو يدعي أنه على الكتاب والسنة ويقول: نحن نأخذ من الكتاب والسنة، مصدرنا من الكتاب والسنة. كثير من الناس يدعي ذلك، ولكن تختلف مناهجهم وطرائقهم في فهم الكتاب والسنة. كيف يفهمون الكتاب والسنة؟ التناسخي يستدل بمثل قوله تعالى: في أي سورة ما شاء ركب. ومعنى التناسخ الذي يمكن البعث ويقول بتناسخ الأرواح، وأن الروح إذا كانت خيرة انتقلت إلى جسم آخر، وأن إذا كانت شريرة انتقلت إلى جسم أشر منها كالكلب مثلا والخنزير ونحو ذلك، ومن دون البعث كالنصيرية وغيرها من الطوائف المرتدة. هي التناسخ يستدل بمثل قوله تعالى: في أي سورة ما شاء ركبك. وأمثال كثير من الطوائف الضالة التي المرتدة التي خرج من الإسلام أو التي يحكم عليها بالضلال والبدع. فما هو الضابط في فهم الكتاب والسنة؟ كيف نفهم الكتاب والسنة؟ يقول: المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها. ولو قال لهما كان أفضل، ليعود الضمير على الكتاب والسنة. هذا واحد، هو النصوص المبينة لهما. من أين تأتي هذه النصوص المبينة لنصوص الكتاب والسنة؟ يعني من نصوص الكتاب والسنة، هي النصوص المبينة لهما، يعني من نصوص الكتاب والسنة. فإن الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، فما أجمل في مكان بين في مكان آخر، وما علم في مكان قد تجد له مخصصا في مكان آخر، وما أطلق في مكان قد تجد له مقيدا في مكان آخر، وما كان من المتشابه يمكنه أن يرد إلى المحكم. فإن الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني معظمه، وأخر متشابهات، فيرد المتشابه إلى المحكم في تفسير معنى التشابه. فإذا النصوص يبين بعضها بعضا، أما اجتزاء النصوص فإن ذلك ليس هو الفهم الصحيح، والشريعة لا يمكن أن تؤخذ أجزاء، بل لا بد أن تستنطق كاملة. لأننا إذا أخذنا الأدلة، أخذنا بعض النصوص، مثلا تريد تدلل على مسألة، أخذ بعض النصوص، إذا تنظر لنصوص الشريعة كلها لن تحصل على الحكم الصحيح. كما شبه ذلك الإمام الشاطبي، شبه الشريعة بالإنسان، الإنسان لا يكون إنسانا إلا باللسان والعينين والشفتين واليدين وكامله هكذا. أي استنطقته استنطقته بمجموعة، لا يمكن أن تستنطق رجله أو يده لوحدها أو علمه لوحدها، إذا استنطقته لابد أن تستنطقه أجمل ليعطيك كلاما أو يعطيك حكما. وكذلك الشريعة إذا أردت بنا أن تحكم بقضية ما، لا يصح أن تأخذ نص واحد دون النظر إلى سائر النصوص الشرعية، لأن الشريعة يفسر بعضها بعضا. فمثال تقريبي، لو وقف رجل على قوله تعالى فويل للمصلين كما قال أبو نواس وأراد أن يحلل لنفسه الخمر أو يبرر لنفسه الخمر، فقال ما قال ربك ويل للأولى سكر بل قال ويل للمصلين، يعني ما في الآن القرآن ما ويل كذا للخمر بل قال ويل للمصلين. هل هذا مسلك صحيح؟ مسلك صحيح في فهم النصوص الشرعية أن تأخذ هذه الآية لوحدها فويل للمصلين دون أن تكمل قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ ليس مسلكا صحيحا. وإذا أردت أن تصل إلى الحكم الشرعي الصحيح لابد أن تستنطق نصوص الشريعة كلها. ولو أن رجلا مثلا اكتفى بمثل قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإن مفهوم الحصر في هذه الآية، والحصر عندنا هنا بالاستثناء بعد النبي هو أقوى صيغ الحصر، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه يعني في المطعومات إلا استثناء بعد النفي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزيرا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. طيب أين الخمر وهو مطعوم؟ أين كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين لحوم الحمر الأهلية وهي مطعومة وقد حرمها الله ورسوله كما في صحيح مسلم الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره يوم خيبر أن ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، مع أن مفهوم الحصر أفاد أن ما عدا ذلك حلال. وحدث أن استدل رجل في زمن عمر بمثل قوله تعالى شرب الخمر، واستدل بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. استدل بهذه الآية فقال له عمر لو اتقيت الله ما شربت الخمر وجلده. لماذا؟ لأن تحريم الخمر صريح وضعه في الكتاب وفي السنة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشر، ومع ذلك أحب حبه عمر ولم يعذره في هذا الاستدلال لأنه ترك النصوص الأخرى الدالة على تحريم الخمر. والواجب أن يفسر النصوص بعضها ببعض ويستنطق الشريعة جملة واحدة حتى لا يقع في مثل هذا الغلط الشنيع أو في مثل هذا الظلم. وكل الطوائف التي ضلت إنما ضلت بسبب اجتزائها للنصوص الشرعية وعدم جمع النصوص وتفسير بعضها ببعض. فأنت ترى مثلا المرجئة الذين قالوا بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، والذين يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هؤلاء أخذوا بآيات وأحاديث الوعد وتركوا آيات وأحاديث الوعيد. النقيض الخوارج أخذوا بآيات وأحاديث الوعيد فكفروا مرتكب الكبيرة وخلدوه في النار، وتركوا آيات وأحاديث الوعد. نفاة الصفات مثلا للمعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية أو غيرهم، هؤلاء أخذوا آيات وأحاديث التنزيل وتركوا آيات وأحاديث الصفات والإثبات المشبهة، كالجهمية المحضة مثلا أخذوا بآيات وأحاديث الصفات وتركوا آيات وأحاديث التنزيل. فمثلا عمد هؤلاء وأولئك إلى مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأخذ هؤلاء ليس كمثله شيء، أخذوا التنزيل وتركوا هو السميع العليم، ولذلك يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وبعضهم يقول لا ليس له سمع وليس له بصر. أولئك أخذوا بآيات الصفات فأخذوا وهو السميع البصير وتركوا ليس كمثله شيء فقالوا بالتشبيه، ولو أنهم أخذوا الآية كلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعبير، تنزيه بلا تعبير. وأمثال هذا كثير في الشريعة. الله عز وجل يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، والله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت، يعني محرمات معطوفة على التحريم. ثم قال جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما ذكره الله عز وجل هو المحرم وما وراء ذلك حلال. بالقراءة الأخرى وأحل لكم ما وراء ذلك. طيب ما حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ ما حكمه؟ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يعني ما يصح تتزوج امرأة وتتزوج معها خالتها أو تتزوج امرأة ومعها عمتها أيضا، كما أنه لا يجوز الجمع بين الأختين. لكن الجمع بين الأختين منصوص عليه في التنزيل، وظاهر التنزيل إباحة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لقوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن هذا النص عام من تخصيص السنة، قد تخصص الكتاب، السنة قد تخصص الكتاب، وثبت في السنة الصحيحة أن هذا حرام، فيصبح هذا العموم عن قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك مخصوص بالسنة مخصص، يعني إلا أيضا الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. والمقصود أن تعلموا أنك لا يمكن أن تصل إلى الحكم الشرعي الصحيح إلا باستنطاق النصوص جميعها، يعني بأن تفسر النصوص الشرعية بعضها ببعض ولا تضرب بعضها ببعض، أو تأخذ بعض الأدلة وتترك البعض الآخر أو بعضها الآخر. كما يفعله من يفعله من أهل التصوف والغلو والفرق الضالة وغيره. فالمرجع في فهم الكتاب والسنة ليس فهمك أو فهمه، هناك منهج ينبغي أن يسير عليه. أولا المفسر النصوص بعضها ببعض، قال هو النصوص المبينة لها، يعني من الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا أعلم بمراده، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله عز وجل وبمراد نفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي أن تفسر النصوص بعضها ببعض، النصوص الشرعية بعضها ببعض. قال: وفهم السلف الصالح. نعم، لماذا خص فهم السلف دون غيرهم؟ لا ينبغي أن نجادل في أن السلف وهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن سار على منهجهم من الأئمة المهديين، هم أفهم الناس بكتاب الله وسنة رسوله وأصدق الناس وأفضل الناس، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. هذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة، وفهم هؤلاء الناس هو أفضل الفهم، وإن لم يكن فهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين هو أفضل الفهم، ففهم من أفضل؟ والعبارة الموجودة في كتب العقائد: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه عبارة خاطئة ومتناقضة، فكيف يكون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟ الأعلم والأحكم هو الأسلم، والأسلم هو الأعلم، في هذه العبارة تناقض وليست صحيحة. بل مذهب السلف هو الأعلم والأسلم والأحكم، ففهم السلف هو المعول عليه. طيب، لو أردنا أن نتبع ننظر إلى منهج السلف في النظر والاستدلال وفي طريقة فهم النصوص سيطول بنا المقام، ولكن نذكر بعض القواعد التي جرى عليها السلف في فهم النصوص الشرعية وفي مقابلها عن الزيغ والضلال، يعني على نقيض تلك القواعد سأقول. فالسلف لهم منهج في فهم النصوص، هذا المنهج موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي طريقتهم هم في المناظرة والمجادلة والاستدلال. فمن منهج السلف في فهم النصوص أنهم يعتمدون الأحاديث الصحيحة ويتركون الأحاديث الضعيفة والواهية، ولذلك يقول ابن عباس كما في صحيح مسلم: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله ابتدرته أسماعنا وأعيننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول أصبحنا لا نأخذ إلا ما نعرف، يعني لما أصبح الناس يتساءلون في الرواية عن رسول الله ويكذبون أصبحنا لا نأخذ إلا أن نتثبت في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان علي رضي الله عنه يستحلف من أخبره بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سأله ولما حدث أبو بكر عليا يوما لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استحى علي أن يستحلفه، استحى لأنه الصديق، لأنه الصديق. وكان كذلك عمر في بعض الأحيان ويطلب شاهدا إن قال له أحد كما فعل أبو موسى الأشعري في حديث الاستئذان، طلب منه شاهد، وحدث مثل ذلك مرارا لعمر، وسار على هذا المنهج أهل في التثبت حول المرويات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتأكد من صحتها. التابعون وتابع التابعون، وتكلم الزهري وتفي في الرجال، وتكلم الأعمش، وتكلم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأئمة الأربعة وغيره، تكلموا في الرجال وقام علم عظيم وتفتخر به الأمة الإسلامية هو علم الجرح والتعديل لتنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من ضعيفها حتى لا يعزى للنبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله. هذا المنهج هو الذي اتبعه السلف، يأخذون بالحديث الصحيح ولا يأخذون بالحديث الضعيف والموضوع أو المكذوب. لكن الآن الزهد هم الذين وضعوا الأحاديث ليدللوا على ما في قلوبهم من الزهد، ليدللوا على الباطل الذي عندهم. ماذا نقول هذا الحديث؟ روى أبو الليث السمرقندي بسنده في تفسيره أن وفدا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، الإيمان كامل مكمل في القلب؟ قال لا. قالوا الإيمان يزيد وينقص؟ قالوا الإيمان يزيد وينقص. قال لا، الإيمان كامل مكمل في القلب، زيادته ونقصه كفر. هذا الحديث موضوع بسنده للتعليل ومجاهيل، وبالتأكيد موضوع لأنه مخالف لصريحة القرآن. كيف الإيمان لا يزيد يقل من بعضه، بل يقول زيادته كفر، والله عز وجل يقول يزداد إيمانا مع إيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإيمان بضع وثبوت وشعبة على كلمة لا إله إلا الله وأبناء نقطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. لا يزني الزارع حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. هذا يدل على النقصان، وأدلة لا حصر لها تدل على زيادة الإيمان والنقصان. فمن ثم سبب الوضع هؤلاء أهل الزيغ الذين وضعوا أحاديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرروا باطلهم وكذبهم، ومن ثم وقف الجهابذة لتلقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من ضعيفها. فأهل الزيغ يتمسكون بأي حديث حتى لم يكن له أصل، ولو لم يكن له أصل مثل أحاديث الواردة في قيام ليلة النصف من شعبان مثلا، حديث واهية قيام ليلة النصف من شعبان أو صيام ليلة يوم النصف من شعبان، حديث واهية لا تصح. نعم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاحن، وفي رواية فيغفر بعدد شعر غنمك، يعني قبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة كلب، ويظهر أن أغنامها كثيرة فبعدد شعرها غنم تلك القبيلة يغفر الله عز وجل للناس. هذا حديث صحيح، ومن ضعفه من أهل العلم فقد استعجل ولم يستقرئ أحاديث طرق هذا الحديث، وقد استوعبها محدث العصر الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة الجزء الثالث. ولكن هذا الحديث يدل على أفضلية تلك الليلة. نعم كليلة الجمعة مثلا ليلة فضيلة، لكن يبقى مسألة تخصيص تلك الليلة بالقيام. هذه الصلاة المعروفة بصلاة الألفية التي تصلى في نصف شعبان ويقرأ فيها بقل والله أحد ألف مرة ونحو ذلك، لم يرد فيها دليل صحيح ولا حتى دليل دليل ضعيف. فالدليل فالأحاديث الواردة في تخصيص تلك الليلة بقيام أو يومها بصيام لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الضلال يمكن أن يتمسك وبعضهم أصلا قد يتمسك بجهل يعني لا يعلم، هذا قد يعذر عند الله عز وجل الذي يجهل الأمور، لكن الإشكال في من يعلم أو في من لا يتخذ هذا المنهج منهج تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. وعلى كل حال فهذا من منهج السلف بفهمهم للنصوص، أولا هل هذا النص ثابت عن رسول الله ولا غير ثابت. من منهج السلف أيضا أنهم يقفون من المتشابه موقفا معروفا ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز، إذ يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. المحكم هو الذي لا يحتاج إلى بيان، هن أم الكتاب يعني معظمه، لأخر متشابهات يعني تحتاج إلى بيان وإيضاح ولا يعرف معناه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن لهم المؤمنون لهم موقف من المحكم والمتشابه، وأهل الزيغ لهم موقف مقابله على نقيضه. فالمؤمنون يؤمنون على المتشابه نوعين، المتشابه نوعين، متشابه لا سبيل إلى معرفته مثل فواتح السور الحروب المقطعة في أوائل السور على الراجح، إن هذا الله أعلم بمراده، ومتشابه يمكن أن يعرف معناه بربه إلى المحكم، وذلك كالعام الذي دخله التخصيص والمطلق الذي دخله التقييد. مثلا الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، هل كل دم محرم؟ هل كل دم محرم؟ لا، هناك دم غير محرم. ما هو؟ أولا الدم المحرم إنما هو الدم المسفوح، فهذا قيد، فهذا طريقتهم فهذه طريقتهم وهذا هو أسلوبهم، أنهم رضوان الله عليهم يردون المتشابه الذي يحتاج إلى بيان وإلى تفسير إلى النصوص الأخرى لتبينه، وما لا سبيل إلى معرفته ماذا يفعلون به؟ آمنا به كل من عند ربنا عامين، ولو نحن لم نفهم معناها لكن نؤمن بأننا عند الله وكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن منهج السلف إفهام النصوص الشرعية أنهم يجمعون أطراف الأدلة، يعني لا يجتزئون النص، وهذا يعني يدخل في الكلام الذي تقدم. ومن منهج السلف أنهم يردون الجزئيات إلى القواعد الكلية، يردون الجزئيات إلى القواعد الكلية. مثلا مثلا الكفار قاتلوا المسلمين وكان مع الكفار أسرى من المسلمين، فتكرس الكفار بالمسلمين تحرس الكفار بالمسلمين، يعني وضع المسلمين في الأمام والكفار في الخلق، وبدأوا يهجمون على دار الإسلام، وبدأوا يهجمون على دار الإسلام. وإذا قاتلهم المسلمون لابد لهم من أن يقتلوا المسلمين الذين في الصف الأول يقتلون على الكفار. لو نظرنا للدليل الجزئي وهو تحريم قتل المسلم، تحريم قتل المسلم، لا يجوز قتل المسلم، الحرام لا بشك، لكن هنا قتل المسلم في هذا الموضع قد يعارض قاعدة كلية، وهي الضرر يزال، الضرر يزال، وهذه القاعدة من القواعد المهمة أيضا، ودل عليه الكتاب والسنة، وصعزم يقول لا ضرر ولا ضرار كما في مسند أحمد وغيره بسنده وهو حديث صحيح. فالضرر ينبغي أن يزال. طيب هؤلاء الكفار لو لم نقتل نحن أن نقاتل الكفار وسيذهب ضحايا المسلمين، الكفار سيتغلبون على البلاد الإسلامية في حال التأكد من ذلك أو يغلب على الضرر، وسيستبيحون دار الإسلام، بدل أن يقتل الأنفار سيقتل الألوف ويستولى على بلاد المسلمين وتنتهك الأعراض وتخفق راية الدين ولا تقام شعائر الله ولا حدوده، فأيهما أفضل؟ أيهما أخف ضرر؟ نحن أولئك المسلمين ولا لا؟ هذا الوصول إلى قتل الكفار. فلا بد حينما نريد أن نتعامل مع النصوص الشرعية ونعرف حكم الله عز وجل أن نربط هذه النصوص الأدلة الجزئية بالقواعد الكلية للشريعة، ولا نجتزئ النصوص، نأخذ مثلا أو نأخذ مثلا الدليل الجزئي ولا ننظر للدليل الكلي، لا، دليل جزئي لابد أن نربطه بالقواعد الكلية للشريعة، وإلا سنقع أيضا في الجهل وفي الظلم، سنقع في الجهل وفي الظلم. مثلا مثال آخر قد يكون واقعي، الصور محرمة في الأصل، الصور، وإن كان في خلاف الصور الفوتوغرافية هذه بين المعاصرين، هذه الصورة لو قلنا مثلا بتحريمها وأراد ما تريدها لأنها محرمة، نعم عندك دليل جزئي في ذلك، لكن لا لن تجد جوازا ولا بطاقة ولن تدخل في المدرسة ولن تتوظف ولن، يعني بمعنى آخر ستعيش في معزل عن هذا المجتمع. تنظر إلى شعب من الشعاب وتعتزل من أجل هذه الصورة، لكن كم مصالح ستضيعها شرعيا، ما أقول مصالح دنيوية، شرعية. قد أنت مثلا إمام أو أنت مؤثر أو طالب أو مدرس أو مدير مدرسة أو وجودك ينفع الناس ويعلم الناس الخير ويقلل المفاسد والمنكرات ويقوم بكثير من الفروض القضائية التي أنزل الله علينا، ولو أنك فقط ترتكب هذا المحرم، بل هذا الأمر أو المسألة الخلافية هذه، فلا تنظر للدليل الجزئي دون النظر إلى قواعد الكلية للشريعة. انظر مثلا كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي دخل فبال في ناحية المسجد، البول في المساجد حرام، المساجد منزهة أنها هو أقل من ذلك عن القذى يكون في المسجد، فما ذلك بالنجاسات؟ ومع ذلك فسامح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وقال للصحابة لا تقطعوا عليه بولا. لماذا؟ لأن النظر فإذا هناك مفاسد عظيمة ومقاصد الشريعة، انظر إلى مقاصد الشريعة. أنت ستعلمه، يمكن أن تعلمه، لكن الآن إذا نهيته عن هذا المنكر سيتولد منكر أكبر منه، سيوجس مكان أكثر إذا قوى ويبول، سيوجس نفسه وملابسه، سيتضرر صحيا، ربما يرتد لأن الأعراض بينهم ضعيف، ولذلك قال الله محمد محمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد الشريعة كلها وتسامح في وقوع هذا المنكر، وقال الدفع منكر أعظم منه. فلا ننظر أيها الإخوة للأدلة الجزئية دون النظر إلى القواعد الكلية للشريعة، كقاعدة مثلا لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة مثلا رفع الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقاعدة مثلا الأمور بمقاصدها، ونحن من القواعد الكلية التي لا بد لكل مفتي وكل متكلف العلم أن يعرفها ليعطي الحكم الصحيح السبب، ويعطي الحكم الصحيح الحكم الشرعي الصحيح. فهذا نبدا في فهم السلف، طريقه فهمهم او منهجهم في فهم النصوص الشرعيه. ومن سار على منهجهم من الائمه مثل الامام الشافعي واحمد واسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك وابو حنيفه ومالك وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هؤلاء الذين ساروا على منهج الصحابة والتابعين منحى منحاهم، نستفيد منهم في فهم أصول الفقه، في فهم مصطلح الحديث، كتب الشافعي وغيره كلاما نفيسا في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه في كتابه الرسالة، ينبغي أن نستفيد منهم، ولا نكون كما يقول أفراخ الخوارج في عصرنا الحاضر الذين يقولون الرجال ونحن رجال وهذا تقليد منبوذ، ولا نحن نحارب التقليد نعم، ولكن يجب ان نستفيد من ائمتنا ونفهم طريقتهم ومنهجهم فطرائقهم، ليس معنى ذلك التقليد الاعمى، ولكن نؤمن بخبرتهم ومعرفتهم وعمق تجربتهم وتقواهم، لذلك نستفيد منهم ومن معايير ومن مناهجهم ومن طرائقهم. هذا معنى قوله ومن سار على منهجه من الائمه، هنا عباره ربما محذوفه في معظم النسخ التي عندكم، وهي ثم ما صح من لغه العرب، لكن لا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغويه. وأنا أقول إن وجود هذه العبارة الموجودة عندي أفضل من حذفها والله أعلم، وشرح ذلك قد يحتاج إلى بعض الوقت، وأشعر بأن العيون ناعسة والقلوب ناهية، نعم، لكن لأن أترك هذا القليل لكي تكون قلوبكم حاضرة أفضل من أن نكرر عليكم هذا القليل وأنتم لا تستفيدون منه. نبتدي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وسوف نزيد إن شاء الله في حصص المزمن، لأني حريص أن أكمله لكم قبل أن تنتهي أو مع انتهاء الدورة. ومن ثم زيادة مبدئية سنزيد إن شاء الله يوم الخميس بعد المغرب، يوم الخميس بعد المغرب الذي هو في وقت اليوم الأسبوعي النشاط الأسبوعي، يوم الخميس بعد المغرب، هذه زيادة مبدئية وإن شاء الله ستكون زيادات أخرى نرجو أن يتمم الله عز وجل. سمعت عن أبي نواس أنه تاب إلى الله عز وجل وعندما رأوا في المنام وقال له ماذا فعل الله بك؟ قال أدخل من الجنة، قالوا بما قال بشعر، ما صحة هذه القصة؟ والله لا أدري ما صحتها، وعلى كل حال كان في حياته قليل الدين وما جنن، فالله أعلم إن كان تاب أو لم يتب، ولكن الصحيح هذا الله أعلم. ما حكم من يقول على هذه التفاسير إنها تأويلات وليست من تفسير القرآن، حتى تفسير ابن عباس، ويستدل بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا الشخص من حفاظ القرآن ويقول إن آيات الصفات من المتشابه، وهل يصلى خلفه؟ لا، ليست آيات الصفات من المتشابه. وأما بالنسبة للتأويل فإذا قصد التأويل بمعنى التفسير فهذا صحيح، هذا صحيح، وفي الحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وإن قصد التحريف الذين حاولوا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم فلا، هذا باطل وليس بصحيح. وأن يصلى خلفه، مسألة الصلاة خلف المبتدع تكلمنا عليها وقلنا كان يجاهد بالبدع فلا يصلى خلفه مع إمكان وقوع الصلاة خلف غيره، وأما إذا لم يكن مجاهر بالبدع فيصلى خلفه. ثم إذا كان مجاهرا ولم تمكن الصلاة إلا خلف هذا وإلا أدى إلى ترك الجمعة والجماعة فلا، فلا تترك الجمعة والجماعة بل تصلى خلف المبتدع ولا تترك الجمعة والجماعة لذلك، فإن ترك الجمعة والجماعة أعظم فسادا من ترك الصلاة خلف المبتدع. ما صحت حديث لا ضرر ولا ضرار، بعضهم يضعف عن الحديث، هذا الحديث له طرق وشواهد يصح بها، قد رواه احمد وابن ماجه وممن صححه من المعاصرين فضيلة الشيخ الألباني. ما حكم استخدام الاحاديث الضعيفة اقلب ومتى يستدل بالحديث الضعيف؟ لا ينبغي ان يستدل بالاحاديث الضعيفة في الاحكام اطلاقا، واما في العبادات في فضائل الاعمال فهم يجيزون الاستدلال به بشروط، بشروط الأربعة: أن لا يكون ضعفه شديد، وأن ينبني تحت أصل، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأن يكون في فضائل الأعمال. لكن قد بينا خطأ يقع فيه كثير من الناس في المحاضرة التي هي بعنوان منهج أهل البدع في النظر والاستدلال، وذلك أن بعضهم يظن العمل بالحديث الضعيف مطلقا لا الذي له اصل صحيح. بمعنى لو عندنا مثلا حديث صحيح في فضيله قيام ليله النصف من شعبان، لو عندنا مثلا حديث ضعيفه في فضل قيام ليله النصف من شعبان، لا باس باستعمال هذه الاحاديث الضعيفه لثبوت الاصل الذي هو قيام ليله النصف من شعبان مثلا، لو طبعا لم يثبت. أما إذا كان الحديث ضعيف، لا ليس عندنا إلا حديث ضعيف فلا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى أن يكون ثبوت الحكم بالدليل الضعيف، لأن تخصيص ليلة بالقيام معناه امتياز لها عن بقية الليالي وأن أفضل من غيرها، والاستحباب حكم من شافعي أحد الأحكام الخمسة: الواجب والمستحب والمكروه والمباح والحرام. ولا يثبت الحكم إلا بالدليل الصحيح باتفاق أهل العلم، وإنما معنى قول المحدثين يعمل بالحديث الضعيف يعني الذي له أصل صحيح. إذا ثبت قيام ليلة النصف بدليل صحيح فلا مانع من الاستدلال بعد إذن الأحاديث الضعيفة لترغيب الناس بليلة النصف، هذا معنى قول المحدثين يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.